هل صلة الرحم مقصورة على الأب والأم والأخ والأخت والجد والجدة والعم والعمة؟ صلة الرحم عامة للقارئ كلهم. أيوة. من جهة الأب ومن جهة الأم، حتى بني العم، حتى بني الخال، لكن الأقرب فالأقرب. الأقرب. كل ما كان أقرب صار الصلة أحق وأعظم. أيوة. الآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد البنين، كل هؤلاء أقرب الناس. نعم. ثم الإخوة وأولادهم، ثم العمام والأخوة.